إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاليوم نتناول الأصول السلفية في التكفير. هذا الحكم العظيم له ضوابط وله أصول ومنطلقات محددة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة ثم من تبعهم بإحسان، وذلك هو سبيل المؤمنين. ونذكر هذه الأصول أو أشهر هذه الأصول. نقول أولا، التكفير حكم شرعي بحقه، هذا أصل مقرر في الكتاب والسنة. التكفير حكم شرعي، لا يجوز التنكر له بدعوى وجود خوارج وغلاة إلى غير ذلك، ومن نزل هذا الحكم في غير منزله إلى غير ذلك. التكفير حكم شرعي كما هو كسائر الأحكام الشرعية الأخرى، لا يجوز أن ننفيها بدعوى تلاعب فلان بها والجماعة والطائفة ونحو ذلك في سوء تعاملهم معها وفهمهم إياها. يقول الله جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال سبحانه: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. وهذا أمر لا نزاع فيه بحمد الله تعالى، إنما تنكر له طوائف من المرجئة في هذا الزمن، نسأل الله العفو والعافية. الأمر الثاني، التكفير جار في أهل القبلة بضوابطه كما هو أصيل في الكفار الأصليين. حكم الكفار الأصليين الكفر بلا استثناء ولا تفصيل، وهذا التكفير جار في أهل القبلة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. وهذا الخبر رواه البخاري في صحيح من حديث أنس رضي الله عنه، وفي لفظ عند البخاري أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما المسلمين وعليهم ما عليهم. وفي لفظ في صحيح البخاري سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك قال: يا أبا حمزة، ما يحرم دم العبد وما له؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما المسلم وعليه ما على المسلم. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وجه الدلالة هنا أنه كان من المؤمنين، من جملة المؤمنين، ثم أبلس وكفر بالله عز وجل. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون الآية. وقال تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآية. الأمر الثالث والأصل الثالث، ما ثبت بيقين لا يزور إلا بيقين مثل إيمانا وكفرا. فمن نطق بالشهادتين وأتى بالضابط الذي تقدم ذكره في كلام النبي عليه الصلاة والسلام فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام أن له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، فهذا يقين لا يجوز إزالته إلا بيقين آخر أنه تحقق فيه الكفر ووقع عليه المكفر. هنا ننقل من يقين الإيمان إلى يقين الكفران، ونقول في الكفار أن اليقين فيهم الكفر، فلنقبل من أحد أن يقول ربما أن فلان هذا قبل أن يموت بلحظة شهد الشهادتين، نقول لا مجال لهذا مطلقا، هذا ما نعلمه عنه أنه كان كافرا، هذا اليقين فيه، فلا يجوز أن نقوله من هذا اليقين بظن أنه ربما كذا وربما فعل كذا وربما كان يخفي كذا وكذا. علينا أن لا نزيل يقين إلا بيقين مثله. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وفي الصحيحين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. هذا الحديث عظيم في هذا التقريع أو في تقرير هذه المسألة. قال: أيما رجل قال لأخيه، أثبت له أخوة الإيمان، أخوة الدين والإسلام، فهذا رجل يريد أن يكفر أخا له من أهل الإسلام، فقال له يا كافر فقد باء بها أحدهما. في رواية: إن كان كذلك إلا حارت عليه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإن توفرت الشرط وانتفت الموانع وتحقق وجود المكفر، نزل هذا المكفر على هذا، كان هذا التكفير حقا، وكان هذا المكفر محقا في ذلك. فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذا اليقين إلا بيقين مثله، يقين وقوع الكفر ونزوله على صاحبه، وإلا فالأصل أنه هو أخلك، الأصل انعدام ذلك، الأصل منع ذلك. وبوب عليه البخاري رحمه الله تعالى فقال: باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. لاحظ، بغير تأويل. هل الجادة عند السلف رحمهم الله تعالى أن التكفير لا يكون إلا بعد توفر شرط انتفاء الموانع المعبرة بإقامة الحجة؟ وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وفي لفظ: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث قال: وإن رغم أنف أبي ذر. رابعا: لا يجوز التكفير باللوازم إلا إذا التزمها أهله. هذا أصل أصيل مقرر في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر أدلة لهذا الأصل. في الصحيحين عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عثمان بن مالك، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شهد بدرا من أنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، فوددت يا رسول الله أنك تصلي، أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال: سأفعل إن شاء الله. قال عثمان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل بيته، ثم قال لي: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى ناحية من بيتي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم، وحبسناه على خزير صنعناه، فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم، هذا هو الشاهد: أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. لاحظ، حكم عليه الآن، قال: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قلنا فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. هذا هو الشاهد، هذا إطلاق حكم بلازم. رآه ينصح للمنافقين ولبعض المنافقين، والمنافق يعامل معاملة المسلمين في الظاهر، وقد عمله النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، بل وأسر بأعيان منهم لصاحبه حذيفة رضي الله عنه صاحب السر، ولم يفشي حذيفة رضي الله عنه، وكان يتعاملون مع معاملة المسلمين في الظاهر. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لاحظ، درأ النبي عليه الصلاة والسلام عنه هذا القول الغليظ الذي هو صريح في التكفير، منافق لا يحب الله ورسوله. السبب ما هو؟ أنه وراءه أن وجهه ونصيحته إلى المنافقين، وهذا إطلاق حكم باللازم، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم ورده عليه، وشهد للرجل كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد ذلك وجه الله. ومن أيضا ما في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه، من حديث علي رضي الله عنه في قصة حاطب رضي الله عنه وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب ما هذا؟ الاستفصال عند وجود الاحتمال. يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من الناس بي فيما نتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. هذا هو الشاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لاحظ، لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من عمر رضي الله عنه هذا الحكم بأنه منافق، بل قال عليه الصلاة والسلام: لقد صدقكم. وقال هذه قبل أن يقول إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله يكون قد اطلع على أهل بدر الحديث. ولهذا الذي عليه عامة أهل العلم وهو قول جماهيرهم أن التجسس ليس كفرا في الأصل، لكن قد يصير كفرا، فليس كل تجسس يكون كفرا. من أصرح ما ورد في ذلك ما روى عبد الرزاق وأحمد، وهو في السنن الكبرى للنسائي والسياق له، وهو عند غيرهم أيضا، قال إمام النسائي: ذكر مناظرة عبد الله بن عباس الحرورية واحتجاجه فيما أنكروا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الحرورية الخوارج نسبة إلى حرورة، كفروا الصحابة وخرجوا عليهم بأسيافهم. ثم ساق الحديث من طريق أبي زمير قال: حدثني عبد الله بن عباس قال: لما خرج الحرورية اعتزلوا في دار وكانوا 6000، فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة لعلي أكلم هؤلاء القوم. قال: إني أخافهم عليك. قال: قلت: كلا. فلبست وترجلت ودخلت عليهم في دار نصف النهار وهم يأكلون، فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، فما جاء بك؟ قلت لهم: أتيتكم من عندي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عندي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد. صريح في أن الاحتجاج وبما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم، وهو يبين لهم بأنكم لو كنتم على حق لوجد فيكم بعض الصحابة أو للحق بكم بعض الصحابة، فعدم وجود الصحابة فيكم دليل على أنكم من أهل الباطل والإبطال. قال: وليس فيكم منهم أحد. قال: لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون. فانتحى لي نفر منهم، قلت: هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه. قالوا: 3. قلت: ما هن؟ قال: أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقال الله: إيه الحكم إلا لله. لاحظ، لا يعدم مبطل استدلالا، يستدل، لكن كيف يفهم هذا الدليل وكيف ينزله؟ قالوا: إن الحكم إلا لله، ما شأن الرجال والحكم؟ قلت: هذه واحدة. قالوا: وأما الثانية فإنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، إن كانوا كفار لقد حل سباهم، ولئن كانوا إنما حل سباهم ولا قتالهم. قلت: هذه ثنتان، فما الثالثة؟ وذكر كلمة معناها. قالوا: محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قلت: هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. ثم بدأ يبين لهم رضي الله عنه، والحديث بطوله يراجع في المراجع التي ذكرتها قبل قليل. لاحظ، كلها تكفيرات باللوازم، أحكام تنزلت باللوازم، إن الحكم إلا لله، هكذا أخذه بإطلاق وجعل كل حكم للرجال ليس من دين الله، مع أن مما هو من دين الله تعالى تحكيم الرجال في بعض مسائل الشريعة، كما احتج عليهم ابن عباس هنا في هذا الخبر. كذلك قالوا: لم يسبي ولم يغنم، أيضا هذه أخذوها عليه باللازم كذلك. وأشد منها وأظهر أنه محى نفسه من أمير المؤمنين، ثم قالوا: طالما أنه محى نفسه من أمير المؤمنين فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير الكافرين. لاحظ، نسأل الله العفو والعافية. هذا أصل واضح عند أهل السنة والجماعة. ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري في قوله: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، وقول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. صريح أيضا في المسألة التي سوف تأتي إن شاء الله تعالى. لكن هنا أيضا لاحظ، بسوء فهمهم نزلوا الآيات على المؤمنين، نسأل الله العفو والعافية. وقال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه, وجاءه حديث هو حديث متواتر عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم في وصف الخوارق اللي يمرقون من الدين كما يمرق الساهم من الرمية. وفي الصحيحين في لفظ قال في صفتهم قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هكذا يتأولون ويكفرون باللوازم وبفهومهم الخاصة فيقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان, نسأل الله العفو والعافية. وقد تقدم ما يشبه هذا أيضا من قبل. الخامس التفريق بين المسألة الكفرية وتنزيلها على فاعلها من أهل القبلة, وهذا الذي يعبر عنه عند المتأخرين بالتفريق بين النوع والعين, فيكون نوع المسألة كفرية لكن لا ننزله على من فعلها من أهل الإسلام إلا بالضوابط الشرعية, توفر شرط انتفاء الموانع المعبر عنه بإقامة الحجة. وأدلة هذا كل ما تقدم ذكره في الدروس الماضية أو في التعليقات الماضية من الأحاديث من الآيات والأحاديث والنقولات المستفيضة عن السلف الصالحين رحمه الله تعالى في أقوام وقعوا في مكفرات لم ينزل عليهم المكفر مباشرة. هذا الذي تقدم دليل لهذا الأصل العظيم. سادسا إذا تحقق وقوع الكفر فإن لوازمه منه, ومع عدمه لا يجوز إعمال لوازمه. إذا تحقق وقوع الكفر توفرت الشروط انتفاء الموانع وأنزلنا الكفر على هذا العين فهنا نتبعه باللوازم, يقول يلزم من قوله كذا وكذا من الأقوال الكفرية أو اللوازم الكفرية, لا حرج في ذلك فقد وقع الكفر وتحقق. وإلا فنتكلم عن نوع المسألة, نقول يلزم من هذه النوع أو من هذه المسألة لوازم كفرية كذلك نلحقها بها لا حرج. أما أن نأتي على قول لم يتحقق أنه كفر أو على معين لم يتحقق نزول الكفر عليه عينا ثم نلزمه بلوازم كفرية فهذا هو الباطل بعينه, وهذه عقيدة المبتدعة الضالين, نسأل الله العفو والعافية. فما كان الصحابة رضي الله عنهم ولا من تبعهم بإحسان يكفرون باللوازم, وقد تقدمت الأدلة الصريحة في المنع من التكفير باللوازم, وقد تقدمت الأحاديث الصريحة في المنع من التكفير باللوازم. سابعا لا بد من ضبط المكفرات وجودا وعدما, ليس الأمر ارتجالا ومجازفة نثبت مكفرات وننفي مكفرات, بل إثبات المكفرات ونفي المكفرات لا بد أن يكون مقررا من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل المؤمن, أي ما تفرع عنهما من الإجماع الصحيح والقياس الصحيح ونحو ذلك. فحديث محمود بن الربيع في الصحيحين المتقدم في قصة عتبان رضي الله عنه أصل أو دليل على هذا الأصل, وكذلك الأحاديث الأخرى الموجودة في صدر هذه المناظرة وفي هذه الأشرطة المتقدمة كذلك تبين هذا بأنه لا بد من ضبط المكفرات وجودا وعدما, فليس كل ما زعمه فلان بأنه كفر يكون كفرا والعكس. وكذلك في قصة حافظ ابن أبي بلتع رضي الله عنه. ثامنا التفريق بين الكفار الأصلي والمسلم المتلبس بالمكفر من جهة التنزيل على الأعيان, فالكافر الأصلي ينزل عليه الحكم مباشرة لا إشكال في ذلك بلا خلاف, أما المسلم المتلبس بالمكفر فهذا الذي تقدمت الأدلة المذكورة أعلاه وأقوال السلف صريحة بذلك بأنه لا يجوز تنزيله مباشرة عليه بخلاف الكافر الأصلي, هذا أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة وقد تقدمت الأدلة على ذلك. تاسعا درء الكفر عن معين من أهل القبلة إذا تحقق وجود العذر المعتبر شرعا, وهذا فرع عن الثامن لكن نخصه لأنه خاص بالإعذار. عندنا قصة صاحب مرغوش أصل فيها الصحابة أصل عظيم في التكفير, وكان ذلك بمحضر جماعة من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة مرغوش, وقد تقدمت في الأشرطة المتقدمة. قال عمر أشر علي يا عثمان, في رواية أشر علي يا علي, فقال قد أشار عليك يا خواب, قال أشر علي أنت, قال أراها تستهل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علم. هذا أصل, هذا تأصيل لقضية التكفير متى يجوز إعمالها ومتى لا يجوز إعمالها, فالحكم تابع للعلم, هذا أصل عظيم. كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه, فقال صدقت والذي نفسي بيدي ما الحد إلا على من علمه. والأدلة المتقدمة كذلك كلها وقال الصحابة والسلف المتقدمين ذكرناه في أول هذا الباب. العاشر الاستفسار في مقام الاحتمال لإقامة الحجة, فلابد من إقامة الحجة قبل تنزيل الحكم. تقدم معنا قصة حاطب وقصة صاحب مرغوش وأيضا حروب الردة، فهي جارية على هذا الأصل العام، ليست مبتة عنه. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أنهم يستفصلون ويناقشون ويتبينون من الحال قبل تنزيل الأحكام. وقد رجع الصديق رضي الله عنه في حروب الردة، وقد أجاب المخالفون في ذلك بقولهم كنا نؤديها لمن كانت صلاته لنا سكنا إلى غير ذلك. وقصة الردة جارية على الأصل، فمن فهم أن أبا بكر رضي الله عنه مجرد ما أن هؤلاء يرتدوا مباشرة قتلهم، هذا لم يفهم طريقة السلف في التنزيل. فإما أن نقول بأنهم قد فعلوا ذلك مع علمهم به، فهنا لا يحتاج إلى إقامة الحجة، بل مباشرة نكفرهم ونقاتلهم على أنهم كفار من المرتدين. وإما أن يكون هناك شبهات اعترضت عندهم أو خطأ وقع منهم، فهنا لا بد من الاستفصال والبيان لإقامة الحجة، ثم بعد ذلك إن أصروا عليه قتلوا، كما جرى في قصة حاطب رضي الله عنه، والقصص والأدلة المتقدمة. فقصة حروب الردة، إما أنهم علموا ما فعلوا وأرادوا تبديل الدين، كما أشار إلى هذا البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، من أن هذا تبديل لهذا الدين ليس مجرد امتناع عن دفع الزكاة، فقد منعها ابن جميل كما في الصحيحين. فليس كل منع يقاتل عليه، لكن لما قاتلوا عليه وامتنعوا كفرهم الصحابة رضي الله عنهم وقاتلوهم على ذلك. فإما أنهم قد علموا الحجة قد قامت عليهم، بأنهم يعلمون أن الزكاة أصلا مسبقا يعلمون هذه المعلومة، وقد كانوا يؤدون الزكاة، يعلمون أنها حكم شرعي وأنه حق الله تعالى أنزله في كتابه صريح في القرآن وفي السنة كذلك، فالمعلومة قائمة عندهم. فإما أن نقول هذا بأن المعلومة عندهم موجودة ولهذا مباشرة قاتلوهم، وإما أن يقال بأنهم استفصلوا منهم وراجعوهم كما رجع الصديق رضي الله عنه فيهم من قبل عمر رضي الله عنه، فيكون هذا جاري على الأصل العام للاستفصال في مقام الاحتمال لإقامة الحجة. أما هكذا شخص خالي الذهن من الحكم، أخطأ، جاهل، نسي كذا، لم يبلغه الحكم الشرعي، مباشرة يقتل على أنه مرتد كافر، هذا باطل يبطله كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة والأئمة المهديين ممن تبعهم بإحسان من بعدهم. الحادي عشر، الأصل في الإنسان الجهل، وهذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى، وسنؤصل هذا الأصل عندما نتكلم في المجلس القادم إن شاء الله تعالى عن مسألة الفطرة والاحتجاج بالعقل وآية الميثاق. الأصل في الإنسان الجهل، والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وكما تقدم معنا في تقرير الصحابة أن الحكم تابع للعلم، فإذا جاء العلم حصل. قال الله جل وعلا يريد الله ليبين لكم أن تضلوا، أي لألا تضلوا، فالضلال درأه الله عز وجل بهذا البيان، وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، هذا البيان، فلن يحكم عليهم بهذا الجهل بهذا الضلال الذي ضلوا فيه حتى يأتيهم الهدى والعلم والبيان. فإن أبوا فإنه ينزل عليهم الحكم مباشرة. الثاني عشر، عدم المؤاخذة بالخطأ والنسيان والإكراه، ومن الخطأ الجهل ومن الخطأ التأويل، كما سيأتي إن شاء الله تعالى تقريره وبيانه إن شاء الله تعالى. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في مجلس قادم، والله تعالى أعلم.